تجلي أصحابي مولانا ما كان I'm not

وكذلك نجزي المحسنين. Allah, Allah, Allah.

وآتت كل واحد you صدق الله العظيم.